حيث انتهينا إلى هذا الباب، وكل مقتول يموت بالأجل والروح يبقى دائما مدى الأزل. هذا هو البيت الذي انتهى الدرس إليه المرة السابقة. هذا البيت يريد المصنف أن يعكس فيه معتقد أهل السنة والجماعة الذي خالفهم فيه القدرية. يقولون أن الإنسان إذا قتل قطع عجله ولو ترك العاش. ولنا عندنا حتى لو اتغتل بس الحتة اللي هو بيموت وغديها عجله بس فقط. ده كل ما في الأمر وضع علينا. يلا، وكل مقتول يموت بالعجل والروح يبقى دائما مدى الأزل. المقتول يموت بأجله. تقول انت لكن ما سببت في قتله كما خليته نايف. يلا انت مطالب في كونك تكف عنه، لكن لو ما كفيت عنه قتلك ليه ما بيخلي جنو ينتهي من عجله. الحتة اللي ما توقع ليها عجله زيادة ما في. بس والروح يبقى مدى الأزل. ده المعتقد اللي بيعتقدوه على السنة والجماعة. أنها شنو تبغى عشان شنو يا أخوانا؟ يتنعم، لأنه الحياة البرزخية من يوم الإنسان مات لحد ما نجيب بين يدي الله عز وجل، والروح دي بتكون شنو؟ يا منعم يا معذبة، واحد بس من الاثنين. الحديث لا بيقول القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. الكفار ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤمنين شنو؟ قال لنا كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرغوب. إن أرواح الشهداء في حواسل طير خضر ترد شنو من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. كده زي ده يعني. ما في محطتين هنا، واحدة بس. ما في ثلاثة محطات، محطتين بس، إما ألف وإما باء. يلا. وعندنا للعبد كسب يخلق ثم شهيد الحرب حي يرزق. من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة. عندنا بيقصد أهل السنة والجماعة. عندنا للعبد كسب يخلق. أي عبد من العبيد عنده كسب ليكسبه. عندنا للعبد كسب يخلق. كسب ده مخلوق يا أخوانا. لابد نفهم الباب ده. دي حتة ذاتها بتاعت المشاكل بتاعت التوحيد. العبد عنده كسب، لكن الكسب بتاعه شنو؟ الله يخلق. البيت ده سويه شنو؟ سويته انت. الله سواك وسوى الشغل اللي انت سويته. شغلك ده اسمه شنو؟ كسبك. الله خلقك وخلق كسبك ده. حصل صفيقك ده شنو؟ الله خلقك وخلق تحريكك لليد. ها، وبعد ده شنو؟ خلق الصوت لمن اداك القدرة بتاعت انك تشنو تدق يد على يد ربنا سبحانه وتعالى. طلع الصوت. الكسب بتاعك والاكتساب بتاعك الله خلقه. الكسب اي فعل تفعله الله يديك وراه اجر اسمه كسب. واي فعل تفعله يدوب عليه اذن اسمه الاكتساب. والنفس دي كلها في الدنيا يا لها يا عليها، ما في ثاني حاجه غير ده. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما اكتسبت عليها، اكتسبت لها. لا واضح يا ولد. ليها صلت صامت ذاكرت كده اللي ادوها. صلة الرحم بر الوالدين احسان اليتامى دي ليها. يكون ليها ويتلقى وراها راجل. وعليها ما لا يكتب عليها الاثم اذا كان عملت حاجه كعمل من هذا النوع. ليها ولد بس كده. وعندنا العبد كلب يخلقه ثم شهيد الحرب حي يرزقه. دي العقيده حي. قلت لكن الفرق بين شهيد الحرب وبين بقيه المؤمنين. المؤمنين لما يموتوا خلاص ماتوا برضو أحياء. والأنبياء ماتوا برضو أحياء. إذا في حياة للناس عامة المسلمين، وفي حياة للكافر، وفي حياة للأنبياء، وفي حياة للشهداء. الكافر قاعد الروح بتاعته له يعذب يسمع كمان. النبي قال كده. ها، وين في حديث البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام تحت المعركة بتاعت بدر قال شيلوا القوم في الغليل في بئر بدر. رموهم جوا. بعد ما رموهم النبي عليه الصلاه والسلام بالليل قام يناديهم يا عمرو بن هشام يا ابا البختر يا فلان يا فلان. سيدنا عمر قال يا رسول الله ما ارواحا لا اجساد ما اجساد لا ارواح فيها تجيه تناديهم. قال والله ما انتم باسمع لما اقول منهم. الحديث البخاري. انتم ما فاهمين كلامي اكثر منهم. ايش تقولوا؟ صواب. إذن قال له دل على نجم أرواحهم حية ولا ميتة دي أول. أما المؤمن فدلت الآيات ودلت الأحاديث على أنه عنده كرامة الله بيكرمه لها. ده وين؟ ده في الحياة البرزخية الله بينعمه وهو بيكون شنو في نعيم دائم لحد ما ينفخ ويشنفخ. وأما الشهيد هو بيقى شنو ياكل حي ياكل ويشرب بيقى شنو حياته أفضل فوق للحياة بتاع شنو المؤمن. أما الأنبياء كل ما تدلك أحياء قاعدين. العجب كل العجب من جماعة من العلماء واحد منهم قدر الدنيا لا من يقال له أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى يغزة يقول طيب كم قلنا أن النبي يرى يغزة يكون إذا كان شافوهنا الآن في محل شافوه في السوق ولا في غيره يكون خلا من قبره والناس بيزوروا القبر بس والجسد بتاع النبي هذا ككلام بتاع زول كان يقوله ما بيعرف الشنورة في نصوص الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجميع الأنبياء وقد صح الحديث في ذلك جميع الأنبياء وجميع الأنبياء بيشيلون بيت المقدس 124,000 يعني 124,000 حتى أنا داير معرفة بيت المقدس إنت قالوا قدر شنوهم حتى الموجودة الليلة يمكن ما 124,000 حتى بعد الدنيا استورت بآلاف السنين يلو قالوا قالوا قالوا مئات السنين يلا بيت المقدس ما كان بيشيل جميع الأنبياء لكن حاجة شنو يا أخوانا كان أضيفت إلى الغيب بتطلع عن طور العبد. أنا ما قال لي كذا المسجد شالهم كلهم والحبيبين الأنبياء كلهم المسجد بيشيلوا ما بيشيلوا يا شيخ أنت دي أول حاجة لابد تفهمها وقال طيب السلبيهم ديل كلهم حتى موسى عليه السلام منهم ولا كان متخلف عنهم وجبريل النبي خلاه وين الله قال مررت بموسى ليلة أسري بي قائما في قبره يصلي هناك في قبره وكان هدر معه هنا ومشى استقبل النبي وين يا شيخ في السماء يعني أسري به قبال النبي ورسيدنا موسى موجود في أكثر من مكان الشهود إلى الغيب يطلع من ثور عقلك كده يا شيخ في أشياء الناس ما في إمكانها تفهمها وما هتفهمها لحد ما تموت. اسمع ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائعا لله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدنا من الآية وين شاهدا الشاهد الحدر بيشهد ولا الشاهد الغائب بيشهد القائد يهو بيشهد ولا الغائب. طيب الله قال شاهد وانت قال الله لهم قال أرسل شاهد لناس دون ناس وهما في ما موجود انتقل لجوار لازم يشهد كيف شهده في الغائب فوق لعقلك يا شيخ. ربنا قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يفيكم بكثير من الحمد لعنتم. ما معنى فيكم رسول الله؟ ده في حياته فقط الآية بتتحدث عن في حياته فقط ولا أن ما تحدث الشهود في الغيب يطلع ثور بره من ثور العقل بتاعه أيضا لا يرفع إلى العين. طيب أنه مثلا شنو ساعة الإسراء إرفنا الإسراء مشي بالليل والمعراج شنو سلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب السلم تك تك تك تك تك درجات لحد ما وصل ما كان داير له آلاف السنين عشان يصل بتصميمه كبشر. سعد بن جبريل حاسين جبريل مشغل السلم ولا رافعه في السلم ولا ما بيرفعه إلا في محل السلم ولا الحصل شنو طور العقل المرض منه إلا أن تسلم يا شيخ ولا ما وعدوا لك يا شيخ يلا فهمت ولا لسه. لما تقول أن موسى الموجود ده والأنبياء ده ما حقيقيين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا ومرضوا ومشوا هناك شنو ها سيدنا موسى الوكيل ساتف نبعدكم من 50 لـ5 وسيدنا إبراهيم يبلغكم السلام ويخبركم أن الجنة وتصليع الدور دار يقرب في سنو الوطن مما تبرك الشجرة في سنو يلا زينا خيال ولا حقيقة يلا ها تكيه شيء برا من هذه اسمع ما تتكلم عن حاجات زي إن داهم على التسليم عرفنا ولا لسه؟ يلا إذن الروح سنة يا أخوانا ثم شهيد الحرب حي مالك يرزقوا يلا فوق الشهيد سنة يا أخوانا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء وأحياء في قبورهم رواه البيهقي الحديث صحيح. طيب تقول الحديث أحياء في قبورهم الكافر حتى الآن قلنا هناك حي ولا ما حي؟ طيب إذن ما ناطى شنو يا أخوانا إذن قاصد حياة مالا خاصة فوق الحياة الحياة بتاعتهم شنو اسمها النبي صلى الله عليه وسلم النبي حياته شنو تختلف من حياتك حياتك انت الان مشيت الاخره وقاعد هناك بس بحسب عملك النبي عليه الصلاة والسلام مشى إلى جوار الله عز وجل وبعد شنو أعمالكم كل يوم يطلع عليها كل يوم كل لحظة. ها إيه رأيك بقى؟ وأيضا صلى عليه شنو يبلغه فلان صلى عليك صلى عليك صلى عليك صلى عليك صلى عليها. حياتي خير لكم وماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم ليوم الليلة. يا أخوانا المتطربين ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولحد ما يموت واحد ما يعرف النبي. هم عندهم شنو يا أخوانا؟ أنه النبي زيه وزي شنو؟ زيه وزي حبوبته اللي ماتت ديك شنو؟ ثاني ما في خبر عنها، ما في أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو؟ حياتي وماتي كله خير لكم، أعمالكم تورد علي. أنت كون أعمال تورد علي تتصل عنا سيدنا آدم تورد عليه، تورد عليه أرواحنا ولا ما تورد؟ الحديثة الإسراء والمراج متواترة ولا ظنية؟ متواترة. سيدنا آدم قاعد كده زي ده، النبي شافه في الإسراء. في حديث قطعي ولا ظني يا شيخ؟ قطعي. يعني النبي عاين هنا سيدنا آدم يضحك، يعاين هنا يبكي. النبي سلم عليه قال يا أخو جبريل دمه، قال ده أبوك آدم. وشنو اللي عاين فوق؟ قال دي الأرواح بتاعت منه؟ بتاعت أولاده، الشرائع بتاعتهم أيضا من الشريعة هنا. نسموا بنيه دي شنو؟ كان مات يلا شنو بتقول له رايح الطيبة وكده ويحصل فوقها نور، والثاني شنو رايح نتن وبعد ده شنو لو نظرك كده سيدة. كان عاين الكويسين يضحك، كان عاين الكعبين. سيدنا آدم تورد عليه الأرواح، ويت هو عنده كلام في كونه سيدنا محمد ما تورد عليه الأعمال. عليك الله ده دينه، ده أنا دار نعرف دينه ده جابه من وين. يلا وقع عليك يا شيخ ولا ما وقع عليك؟ سيدنا آدم الأرواح تورد عليه، أرواح منه لكن الناس منه ومنه كلهم. والنبي عليه السلام هو بيتحدث على عنه شنو يا اخوانا تورد عليه اعمال شنو؟ هل هو مصادق ولا هم امته بس؟ شوف يقول انه يعزم الناس ما تعرف انه. والحديث صحيح، تورد علي اعمالكم، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تحدثون ويحدث لكم، فان وجدت خيرا حمدت الله، وان وجدت غير ذلك شقان لين منا استغفرت لكم. استغفرت لكم عشان كده ما بيعرفوا النبي، هيموت وما يعرفوا النبي. نبينا عليه الصلاه والسلام حي يرزق. ها ونبينا عليه الصلاه والسلام هو يقول انه الشهيد حي، يعني الشهيد مرتبته معنا عند الله عز وجل. ايش يا اخوانا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الشهداء بعد ما ماتوا شهداء احد، الايات القرانيه كلها جت تتعلمت، اكبر او اكثر شهداء تكلمنا فوق من الايات كلها جت في ناس احد. ها قالوا شنو؟ الله بلغ الجماعه في الدنيا، يعني زي نتمنى ان يرجعونا للدنيا. قاتل نموت قاتل نموت 10 مرات دايرين نرجعوا كده دايرين هذه ميتين ولا عين. لكن ده شنو ما حيقفوا جناب النبي، لانه صمموا وتصميم مما شنو يا اخوانا؟ كل كلمه يسمعها في جناب الناس انا جنوب كلمه مدح ما في بشر يخطا وينسى. ها يلا كده الشرع بتاع ابن تيميه ده يوم تكون دار الشريك قلت خساره، لكن كده هنا نجيب النقطه دي بتاعت ابن تيميه انه نزل ويجحل كمان. هنجيب عليك تعليقه في رياض الصالحين، النبي يجحل يجحل. انت قايل الفرق بينه وبين بني قريظه شنو؟ يجحل يجحل. ده تعليق بتاع ابن تيميه على رياض الصالحين ده. هو كده ده النبي. إيه نبينا اللي بنتكلم عنه ما هو النبي ما بيتكلم عنه؟ نبينا اللي بنتكلم عنه ما هو النبي ما بيتكلم عنه؟ براو ده عندنا سيد براو. زي ما إنه إلهنا اللي بنعبد ما هو الإله اللي بيعبده؟ هم بيعبدوا شنو يا أخوانا؟ شاب عمرة يركب في سلسلة جهل ومشي لعرفات ويفطر أها ويمكر به وكده زي ده. حتى فهمنا ولا ما فهمنا؟ عرفنا أن الحياة شنو يا أخوانا درجات؟ ده معتقد على سنة الجماعة كلهم، لأنه النبي عليه السلام حي، والأنبياء كلهم شنو؟ أياهم في قبورهم، والنبي حي ويلا مراقب أعمالنا ولا ما مراقبة؟ طيب ما معنى أنه كان سلموا علي أنا أسلم عليكم؟ كان وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. قاعد ويشتغل لنا ده، وده كتاب المفاهيم اللي راجعوا حولوا عشان تستفيدوا منه. وكل افعال العباد تكتب للعدل لا عن علم رب تعظوه. عجيب مولانا العظيم، افعالنا كلها مكتوبه للعداله. ما تقول انه شنو في حاجه بتفوت على الله عشان كده المعلومه دي انه تكتب، لا كان يتخطى ذلك انت كافر. ان الله حاجه تفوت عليه وحاجه ما تفوت عليه، لا الكفر ده. ان افعال العباد كلها تكتب للعداله بس، العداله شنو؟ الله يقول اها دي الملائكة كتبوا عنك انت سويت كده سويت كده. قلت ما سويت. قال لي اقول ما بيصدق. طب ما النصص مين كده اسمه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يسوق ويشهد لها. ها تقايل بس اجي حملها انتو القيامة بوين بغادي. نحن جناحنا من السودانيين جناحكم بغادي. تقايل وطار طيارات هاي شغل كبير. من خاف أدلج والأدلج بلغ الوزير. انت قال لي دخل على عينه. لا لا لا لا الأمر أكبر من ده. يقول له لا نين الناس هناك انتوا نازلين نين الناس الدندري ده. وي دندري وي ما في كلام زي ده. شغل هناك كبير يا شيخ. انت قال فوضى كلام ذاته ما في. لا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل. اللهم يومئذ سلم سلم كلام كثير ما في. وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا أن علم ربي تعذبوا ولا يعذب عن ربك من مثقال ذرة. والرزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع. دي مسألة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. أهل السنة والجماعة بيقولوا شنو؟ الرزق الشيء اللي أنت أكلته حلال حرام اسمه رزق. المعتزلة قالوا لا لا كان حلال اسمه رزق كان حرام ما اسمه رزق. قلنا لهم كان واحد زل عمره كله ياكل في حرام يكون ما اكل رزقه. وقال قالوا ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الرزق بير رزق مين رزقها. ها ها الدبير برجع لابنه يبقى ده هو الرزق. رزق الدابة المؤمنة والكافرة كلها اسمها دابة. المؤمن والكافر مخلوق كل من يدب على وجه الارض اسمه اسمه دابة. اذا الرزق معناتها من تفع به بس وخلاص. كان حلال اسمه رزق كان حرام اسمه رزق. يرزق الله حلال فعلمه ويرزق المكروه والمحرمه صاحب الجوهر. واثبتا للانبياء الامانه والصدق والتبليغ والفصاحه. واجب عليك التثبت لمن كان عندك الانبياء كلهم شنو يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى جعلهم امناء فلا دين الله حقيقي. اثبت لهم الامانه ايوه والصدق والتبليغ والفصاحه. لانه لو لم يكونوا امناء يا اخوانا لكان اشمعنى يا اخوانا كان يوسف في الخيانه والخيانه تبقى مستحيل حقهم. وكلهم صادقين. ربنا قال ليس على الصادقين عن صدقهم. اسال البيسلوب عن صدق الانبياء. اسال البيسلوب في كلامهم عن صدق الانبياء. تشوف البيسلوب يقول لك الانبياء صدقوا ولا ما صدقوا. دي الايه. اسال الصادقين عن صدقهم. قال لك اسال الناس الصادقين عن صدق الانبياء. ترى تعرف انت يوم مشيت وسين جاي مشيت مع ابن فلان والكلام اللي قاله كده كده. قال اسال فلان الكلام صحيح عشان تعرف انه كان الحافظ. ليسال الصادقين لكن امر كمان الصادقين. اذا هم صادقين يا شيخ. ولو لم يكونوا صادقين لكانوا كاذبين. لو كانوا كاذبين لما امرنا الله عز وجل بالاتباع. ايوه والتبليغ بلغوا جميع ما الله امرهم به. وانما الفطانه لي الزكاه ما في اذكى منه. ما في زول ناقش له نبي الا والنبي شنو غلبه. بل ورفع النبي من بعده كده زي ده. ما في زول ناقش له. الامام ابو بكر الباقلاني امام الاشاعره ما ناقش بني ادم في الدنيا الا وغلبه. عبد القاهر البغدادي صاحب الفرض بين الفرق ما ناقش مبتدئ في الدنيا الا غلبه. الامام الشافعي ما ناقش زول لا في الفرع لا في الاصل الا غلبه. كده ورثاه من بعده كده زي ده. زي قوه بتاع شنو يا اخو النزول شاب قوي عمره 40 سنه ما استغل عمره شنو؟ سنة ولا سنتين تفتكر يسوي لك فيديو هذه ولا هذه ولا هذه بس. أيوة الله داو الفتانة هي الزكاة الشريف. فكان عدوك تلقيت يعني الزكاة ابن حزم وجرات. ولقيت الهمز ابن حجر الأصغلاني. ولقيت ال فهم التفسير زي بتاع الطبري. ولقيت الفقه زي بتاع القرطبي. التبرات تساوي شنو؟ ملايين الناس دول تساوي. نمر واحد يساوي دول. واحد يساوي دول كده. واحد كألف وألف كأف. واحد كألف سودانيين موجودين وألف شنو؟ كأف كده وكده غيره. وما تستغرب من كون ألف كأف. تبي تلقى شنو؟ محلية كاملة نقول نفتش محلية كاملة تفتش شنو؟ زول بس قرنيه وقدر إزية تلقى ما فيه. ما اوف ولا ما اوف ما أوفي تشنيع يعني. قال له وريده كم ما أوف أوف شيء وما أوف شيء يعني. تيب ما قال له الإزياء. لو في فقه آخر في مذهب آخر أنت قريته في مقابل الإزياء ما دي معنى. علم آخر من كتب أخرى أنت لقيتها بتقوم المقام ده ما أسمع. لا لا ده ولا ده بس كده فاتح. كده شنيع شبيهم بالبقر بس. وكلهم بالمعجزات أيدوا وخيرهم كتابهم محمد. أي واحد من الأنبياء الله أيده بالمعجزة. أيدوا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال أي واحد من الرسل الذي يديه المعجزة اللي بتخلي الناس اللي بيتبعوه يقتلوا بأنه نبي. واضح علينا؟ وخيرهم ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة إذا هو خير الرسل ده مجمع عليه. حتى الألباني قال شنو؟ أجمع عليه. لكن مشكلته في شنو؟ كون خير الخلق على الإطلاق ده قال ما فيها دليل. نقول للألباني شنو؟ خلي التصحيح وتعال اقرا خلي السجل عشان تعرف الدليل وما قرا ويعرف الدليل كيف قال قد خص بالرؤيه والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي الله اداه من خصائص بشر بالرؤيا رؤيه ربي بعيني راسه بلا كيف ولا انحصار ليله الاسراء حيث اورج به بجسمه وروحه ده الجمهور لأنه رأى الله سبحانه وتعالى بعيني رأسي اثنين ويون رأسي ليه بيقولوا بعيني رأسي في الجماعة اللي قال إنه أنه رأاه بغلبه عشان كده بيرد عليهم أي واحد قال بعيني رأسي في روايته بيرد للزول اللي قال الرؤية كانت جنوب القلب وأي زول قال أسري به بجسده بيرد للزول اللي قال أن الإسراء كان جنوب بروحه كده يستطيع الغيرة واقعي لك أشير بالرؤية والمعراج الله اداه المعراج المعراج السلم التمثيل رباني من الوصل حتى الارض للسماء لون شنو يا اخوانا اخضر الواحد لما يجي عند الموت عينه لما تنقلب تبقى في ايديه هو قاعد يشوف المعراج اداه المعراج شغل عجيب التمثيل ما يعرف التمثيل ولا ما يعرف محمد عز الدين ركب في اسانسير قبل كده ولا ما عرف يا اولاد الشيخ كده ما ثلاثه كده رجعت ورا شويه كده اسانسير يا اخوانا هو السلم اللي بيعملوه بالعماره تخش جواه هنا تديك الزورو الغربه الدار تخش فوق دي بس كده دار السوداني دي كم مليت تركب من واحد لغوص دائره الغرفه الخامسه تدخل خمسه دائره الثانيه الثانيه دار كان عماره عندها 100 دور كان دوسه 100 بس تو ما بقي الا 100 يوصل يفتح تنزل ويلا واحد نازل واحد طالع كده او زي ده اخر شيء يا اخر شيء انت قاعد هسه عمار 20 دور 30 دور نازل بيركبوا ولا الناس لا من البطن قدام الظاهرين تابع واحد ما يقدر يركب الا بيحصل فيه بس شو يودي لحد هنا طب يفتح بس يخش الغرفه بتاعت ده احسن فيها ده المعراج تاني عرفت ولا ما عرفت؟ لون شنو قلنا؟ موجود من الوصلة حد السماء ده الذي عرج به بكيفية لا يعلم بها إلا الله عز وجل والمؤمن لمن يجي في لحظاته الأخيرة وعينه تنقلب يرفع راسه كده شوف العين قلبه بعين في المعراج ده ده من خصائص النبي وراه عنده المعراج يا صاحب المعراج يا صاحب اللواء والحوت بالروح والجسم ما تقول أنه أسرى به بروحه بس إلا قال سبحان الذي أسرى به بعبده عبده معناه روح النبي بس والجسم وبالتناجي الله ناجاه والله كلمه لا مجال الإسراء من جملة الكلام اللي الله قال له ليهدى روحه إذن لفيضي انت قايل المسافات القطاع النبي عليه الصلاة والسلام لو شافها والحاجات شافها بعينه لو شافها الحديد يروح اوي انت الإسراء المراج قال شنو قايل السوق بتاع القاهرة ولا السوق بتاع اندفس ولا السوق بتاع باريس ابن جابر الاندلسي قال اراه اشياء لا يطوي الحديد لها وفي مجادلة الكفار في الاخرة كان الحديد شافها يذوب يا شيخ النبي شاف النار بتاعت الاخرة ولا ما شافها انت قال تشوف نار بتاعت الاخرة وتجي راجع في بيتكم ترقد تنوم مما تشوفها بتموت هاي انت قال شنو الحاصل هو والناس قال ليش شنو عشان تعرف تصميم النبي شنو يا شيخ كل آدمي خلقة ملكية لحد ما يموت والله ما يعرفه كذا كل آدمي خلقة ملكية حجة بتاعت بني آدم أبوه ده أمه ده خاله ده جده ده أمه كده غير ذلك أدوني كسر ياكل أدوني مشبيتة وجو تعافي كده وغيرها فلا هذي شنو آدمي لكن التصميم شنو ملكي وهي أنه يعني فوق لتصميم الملك فوق لتصميم الملك انت شايف فوق بتاعت الملك يبقى فوق لتصميم الملك اسمع امش معنا في الإسراء والمعراج لمن وصل سيدنا جبريل لسدرة المنتهى منتهى ما ناجم ما في تاني واحد بيسعد فوق لسدرة صار النبي صلى الله عليه وسلم براه سيدنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في هذا الحديث في هذا المقام يفارق الحديث وابي قال لو تقدمت لاحترقت تقدم سيدنا لو تقدم سيدنا جبريل لاحترق وتقدم سيدنا عمر فاخترق شق ومشى خرج شنو حدود من من من من من تقال كم مشيت هناك تجي راجع جو سيف لتك ما بتجي لكن اقول انه الله وراه الجنه وراه النار كيف هو اسر به في السماء عشان تعرف انه شلا من يدهون الغيب ما تتحدث عنه كيف النار فوق ولا تيجي يا عبد الشيخ والجنه وين طيب شاف الجنه انها سدره المنتهى عندها جنه المعوى كلا ان كتاب الفجار لفي وما دراك ما سجين واليوم يجب ان يكون سجين تحت الارض وهو في السماء يشوف الجنه ويشوف النار كلها لكن ما تتحدث عن انه هو وين ولا ما وين الشيء اضيف الى الغيب يلا الا تصلي بس طب قلت كيف كيف ما بيت روح كيف كيف شاف الجنه والنار ولا ما شافه في احاديث متواتره قطعيه ولا ظنيه يا شيخ قطعية بتاعت الإسراء والمعراج والنار وين يا أخوانا شيت الأرض والنار الذي شافها هنا وشافها وين وقاعد فيما تنتهي ها وشاف خيالها ولا شافها هي بعينها في ذاتها بعينها ها والله قال شنو كان الله أراد شنو كان جات المدينة شنو ما كان الأرض النار ذات الأخرة كان شالوا منها شنو ذرة رموها الأرض بتاعتكم كلها بتتحرك ما هو تاعتك بيت تراب ده كله بتتحرك لكن النبي يشوف الجنة ويشوف النار وهو ربنا يقول لها ما تحترق ويمد جد للجنة قال لو تناولت منها أنقودا لأكلت منه ما بقي في الدنيا على حديث البخاري يلا الشغلانة كان أضافها للغيب مدابة فوضى ولا نسلي أيوة سلمنا بالروح والجسم وبالتناجي الله ناجح الله كلمه سورة البقرة خاتمة من الرسول نزلت وين يا أخوان نزلت في السماوات الله أنزل عليه هناك وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة الله أداه اللواء اللواء والحمد اللواء البيرك البيرك تعرفوها الرايات حصل بيعملوها في المدارس السبيل اللي شايفينها ولا ما شايفين هذا البيرك ده اللواء الراية النبي عليه الصلاة والسلام شنو اندو لواء الحمد حقة الراية بتاعته شنو خيمة ناس يزلوا ولا في ظلهم ولا ظل إلى ظل بيتكون شنو إذا الخيمة من ما شيء الله عليه الصلاة والسلام الله بيظل لك يزلوني ظل الله ظل الله شنو الخيمة حقت منو حقت النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم خبر لما تنزل ولا الله بيظل لك وين لكن في أكشاك هناك وهناك وغير ذلك يا هو في ظل النبي ذاته يقول فما من نبي ادم فمن دونه الا تحت لواي هو اذا كان سيدنا ادم تحت لواي وانت الخيمه بتاعتك دي وين؟ هوي قريتها ولا ما قريتها؟ الله سيدا ها وحقت منه باسم منه باسم النبي عليه الصلاه والسلام يلا دار نشوف كان هو زيك انت مره ممكن تعمل لك واحده زيها هما زيك تعمل لك واحده زيها انت تقلدي اسأل الله من الدنيا هنا عشان يديك زيك وما زيك اسأل عشان بعدين يدوك واحدة زيها هنا ما بتعرف لقمة ساكت اسأل عشان يدوك واحدة زيها ما في حقته بس وباللواء والحوض الله اداه الحوض زي الحوض بتاع البهائم بتاع المعدة بتاع الحوض بتاع الشجرة فوق الناس وغيرها من سائر الحيوانات النبي عنده حوض كده مسافة شهر كده شهر كده شهر كده شهر شكل حندس مربع شهر في شهر كيزان قدر نجوم السماء والله أداه الوسيلة اللي هي أعلى درجة في الجنة الجنة درجات زي ما في البيوت في ناس بيوت سمحة وكيف وسراميك وغير ذلك لكن ما طالي فوق لها ثاني دور فوق لها ثالث دور فوق لها رابع دور فوق لها يلا درجات كده الجنان اخر جنه اخر مستوى ما في اي واحد فيهم اللي هي المجاورة لعرش الرحمن بتاعته هي شنو حقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال كان سمعت المؤذن أذن صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة تكون لعبد من عبيده وأرجو أن أكون أنا هو أنا أبقى ياهو ياهو ذاته الله جعل ليه. قال طيب أنا عندي شنو كمان أنا نسأل لك شفاعة من سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا. طيب بقي شفيعة تلقى ياهو يستخش من الناس يذلوا بالله يجلدي إلا الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما ما بقيت من الناس ما بتخش الله الرضا عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الرضا عنه والقدب عنه النبي صلى الله عليه وسلم قدب عنه الله عز وجل بس كده عرفنا الوسيلة يا شيخ أعلى منزلة وين؟ في الجنة والشفاعة وبالفضيلة. الله أداه الشفاعة المعروفة المتواترة والله أداه الفضيلة هي التي كما شنو هذا أتاؤنا فمن أو أمسك بغيره فضيلة حدها وين؟ ما عندها حد كلمة فضيلة دي شامل لجميع ما أتاه الله عز وجل وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب. ثاني واجب عليك تؤمن بخبر أي حاجة جاتنا عن النبي من شنو؟ من أخبار ملك أو أخبار الأنبياء أو أخبار الكتب. ما واجب عليك تؤمن بها لسه انتياك اسمها واجب عليك تؤمن بها أنه في ملائكة تؤمن بها. كان قلت ها ما في ملائكة كافر ها ما في الجن كافر جن بس حاجة تشوفها هاي دي كان قلت ما في كافر بيبقى كافر لجنة يا إبراهيم لا نورث القرآن يعني المعلومة تحت القرآن تقول ما صحيح بس كافر. يلا تاني اللي مش يجدد الوضوء من جديد يخش الدين من جديد. يلا قال أو ملك أو أنبياء أو كتب. الأنبياء واجب عليك تؤمن بهم شنو إجمالا وتفصيلا. الإجمال تؤمن بأن ربنا عنده أنبياء ورسلهم عددهم كم معروف وقيل بعد القيل قيل قيل أنه عددهم شنو يا أخوانا قيل الأنبياء عليهم السلام معناهم أو عددهم ألو اسمي يا أخوانا 140 على أي سواء كانهم كذا أو كذا فإنت واجب عليك أن تؤمن بهم أو يوم من الآخر أو أمر السماء إيماننا قيل به قد نزل حتى الشيء يذكر أن يوم الآخر أو أمر السماء واجب عليك تؤمن به بالغيب غيب شنو؟ أنت شفت الجنة؟ شفت النار؟ يلا ما شفتهم مصدق ولا ما مصدق؟ عشان كده بالضهي برقبتك دي تمددها يقطعوها عشان أنت معترف بالكلام ده تجاهد بسبيل الله من أجل الكلام ده تموت أنك أنت عشان مصدق بأنك في الجنة. لو أنت عشان ما مصدق رقبتك دي ما حلوة مش مدد رقبتك دي طوال ما ممكن أنت مصدق تشتغل. والمصدق ده الله مدده في القرآن. البي سألوا أنه الله مدح النبي يقول ليش نهي لذاتنا الله مدحنا في القرآن لهنا نهنا ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يلا هدى للمتقين يا تمدل الذين يؤمنون بالغيب شو هدى للمتقين الله قال ده التقياء التقياء يا تمدل الله قال الذين يؤمنون بالغيب ها ده الغيب شو الجنة النار الملائكة كل ما أخبر بينا مثلا من الأشياء الآتية في المستقبل والآتية والقيامة اسمها غيب يا شيخ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللي عرفت أنه الله صمدهم ولا ذمهم هو بيفاس المدح النبي عليه الصلاة والسلام مسكين. أها وشنو يا أخوانا إيماننا غيبا به قد لزم يعني لزم إيماننا به مع أنه غايب عننا. ومنها من الأشياء الواجب علينا أنه من بها شنو قال ومنه من الواجب عليك تعتقد ومنه أشراط جميع الساعة كالشمس والمهدي وكالجساسة تؤمن بأن شنو في أشراط الساعة علامات الساعة جاية أشراط الساعة بمعنى علاماتها الآية قال شنو فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. أشراط الساعة الأشراط جمع شرط الشرط العلامة من علامات الساعة كون أبوي سيدنا محمد من علامات الساعة حل 1400 سنة وكثر ده كله العلامة ظهرت هاي خلاص كده قال أبوي أنا وساعتي كهاتي وأساء شاهد عقبي الوسطى والسطى اللي هو السنتي ولا سنتي وربع أخذت منه شنو 1400 وكم سنة يلا المهم توتي خليت توتي هوي الناس خاطينا شغلانا كده ما جاب الله خبر وربنا زي ما قال لا تأتيهم إلا بغتة. تجد الناس فجأة ما جايبين خبر. أنت سالي بتقول 200 بتقوم والناس في السوق النبي قال ماسكين التوب في البيع والشراء ده ما تقترفوا ده ما تقترفوا يلا يقول زي هسه بنقول شنو 5.5 يقول لا 6 متر يا شيخ ده التاجر يقول 6 متر والمشتري يقول 5.5 ترى يجيبوا لنا نتأكد كده أو يسافروا كده نهاية. ويقول شنو الحديث زول بيمشي للناقة بتاعته حلب اللبن ماشي يفوره قبل ما يفوره يشرب ويشربوا نص ساعة شايل ليك مليحات بتاعتك كيديكات ولا شنو كده وغير ذلك يلا ما عملت الا ينفخ في الصغيرة تقوم الساعة مشكلة كبيرة خلاص. قريبنا قال من علامات الساعة قال شنو كالشمس والمهدي وكالجساسة تعرف انه من علامات الساعة الكبرى الصغرى ان تلد الامة ربتها وان ترى الحقاة العراة العالة بعشاء يتطاولون في البنيان ان تكسر الفاحشة في المجتمع ان يكسر الحروب ان تكسر المال وان يشيل الحياة من الناس دي علامات صغرى. اما العلامات الكبرى زي الشمس تطلع من مغربها ده وردت في القرآن وردت في السنة. القرآن آيتها وين يا شيخ سعيد؟ يوم يأتي باد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دي آية الساعة فسرها النبي أنها طلوع الشمس من مغربها الحديث البخاري يومها طلوع الشمس من مغربها حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. كان طلعت يلا الباب اتقفل الجو جو البرة برة تاب تاب ما تاب خلاص لا ما دارين نسجل تم التسجيل خلاص ما في طريقة تؤمن بالشمس بتطلع من وين من حتة اللي بتغرق فوقها بدل ما تشرق لك بيجاي تشرق بيجاي لما تشرق يلا تجي راجع تجوين لحد نص السبق بعد ذلك تغرق بعد ذلك تستغرق يلا ديش إيزان وإعلان بأنه الجو جو البرة برة والمهدي جدك المهدي قال جاي هو جا ولا جاي هوي دار النار شغالة بنت جدك ده جا ولا جاي وجدك هسه أجدادك الزهرة دير ما يهم إشكالية هنا يا أخوانا إننا مشكلة كبيرة خلاص لأنه الناس الناس يقولوا المهدي جا والناس يقولوا مهدي مهدي نحن نقول لهم مهدي جاء جدا هذا مهدي لكن تاني مهدي بعده شنو؟ وقبل ما جدا هذا يظهر شنو؟ ظهر قبال 31 مهدي وكل واحد شريف وكل واحد من أهل البيت وكل واحد قال أنا المهدي المنتظر. طب ما بتعرف هذا كله مكتوب في التاريخ من 200 من القرن الثاني ها 1200 سنة وكثر الناس كل واحد يظهر يقول أنا المهدي أنا المهدي. أهل العلم ماذا تصنعون بالأحاديث؟ الأحاديث الواضحة في المهدي متواترة. حتى الآن الناس بقى شنو في أحاديث المهدي شنو مشجين الاثنين سنة والشيعة. السنة والشيعة كلهم مجمعين على أنه شنو في المهدي. لكن السنة لأن في المهدي هذا والسلام مكتبين الاثنين. الشيعة كمان شنو؟ أنه المهدي جاي هم متوقعين أن المهدي بيجي. منه ما جاء يبقى شنو؟ بدل جمال وغيره. يقول ما بيت من على البيت وعلى البيت موجودين منه موجودين عندنا كده عشان كده مهتمين بأهل البيت. بعض من المتطفلين في السنة كمان شنو يحاول يغده في وجود المهدي بس نظرا لكون ذلك شنو مهتمين به ده كمان شنو اتردا للمتواتر. المهدي في وجاي ومن أهل البيت والنبي يتأدى بأوصاف والأوصاف تنطبق في جدا محمد أحمد المهدي السوداني ده خلي الناس التانيين يفوركوا تنطبق فوقه. لكن بس حاجة واحدة الناس يا أخوانا لابد يعرفوها مهدي هو وصحيح عالم وورع وولي وصالح ودعوة صحيحة وما قصد بين وجه الله وربنا نصره. لكن بنقول الأوصاف اللي ذكرها مثلا ثاني عندنا واحد جدا جاي ثاني جاي مهدي آخر ليه؟ لأنه النبي عليه السلام لما ذكر المهدي الحديث في سنن أبي داود الحافظ ابن حجر العسقلاني قال أمثل الإسناد ورد في بقاء المهدي قال وشمه حديث أبي داود المهدي منا أهل البيت أجل الجبهة أغنى الأرض يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. طيب منا أهل البيت يلا جدا ما دام الدم من أهل البيت وفي رواية النبي يقول إنه حتى يواطئ اسمه اسمي واسم أمه اسمه اسمي. هو ده برضه حق محمد عبد اسمه محمد عبد الله وأمه اسمه آمنة. أجل الجبهة أو جبهة جلية وظهر أغنى العافية أو خالنا داء أو تجد أنف عنده اتفاق. هو يملك 7 سنين محمد أحمد بن معدي جاء 7 سنين جاء متفق حتى عندك كلام ذلك للنساء إلا ما فضل لنا إلا الله أكبر وإلا الحمد يا أخوان. بس زي هو ده هنا بس كده ده يوري على أنه جدا ده تابع واحد يا وراه. النبي لما ذكر المهدي قال فكيف النبي الحديث البخاري وحديث مسلم الناس ما قالت تقرأ ما قالت تعريف الحديث زي البخاري زي مسلم نزل يقول كيف بكم إذا نزل ابن مريم وفيكم إمامكم. يقول الإمام قاعد ويمس ابن مريم ينزل من السماء ويقدموه يقول له بعد ما أقيمت صلى الله أكبر الله أكبر دارين يصلوا المهدي أقيمت عليه صلى الله عليه وسلم يصلي بيجي ابن مريم نازل من السماء متكد معتمد على 2 من الملائكة. أها كيف يقول صلي يا روح الله يقول لا عليك أقيم فيصلي المهدي إماما وموسى وعيسى معموما خلفه كده أو زي ده. أها ده الشيء اللي بيوري على عمي يا أخوانا جدا ده في واحد ثاني وراه ولا ما إذا شنو الإشكالية في تعنوا تجعلوا أنه الناس ما معترفة بالمهدي. المهدي أصلا ما بيجيب شريعة جديدة الدين ما يهود سائر هنا عند رسول الله الكواريك الحاصل في الدنيا ده كله دعوة صادقة ولا كاذبة ما في ذول بيجيبها هنا. أكثر حاجة أحسن حاجة ذول في الدنيا يقول لكم أمسكوا الدين كويس وأمشوا على دين ثاني. شنو ثاني؟ أنت لو مغفل عندك فهم على أنه في ذول بيجيب جقرة في أم القرى ولا في غراوين في المغرب ولا في اليمن ولا في سوريا ولا في وين أنه يمشي يجيب علم ثاني غير العلم الموجود لك. أنت لو عندك فهم زي أنت مغفل والقرآن 10 ولا كم؟ هو السنة النبوية في مجال واحد شنو واحد ما في حاجة لا إله إلا رسول الله صلى وصوم وزكى والحج وكذا ما في ذول كم مرق العالم ده من تحت الأرض السابعة ولا نزل من السماء علم واحد بس ما في حاجة جديدة. شنو جايبه من وين؟ أنت مغفل بس أنت غلطت على أنه هناك في علم مكنون موجود في بلد آخر ما موجود هنا موجود وين؟ مين اللي قال لك؟ وينه الدين؟ واحد يهودا بس كده واحد. إذا هو أصلا المهدي ما في هذه إضافة جديدة جديدة بيجي يحرك الناس عشان الناس تقدر شنو؟ تمسك الدين كويس وتجاهد العدو وتولي كلمة الحق كده يا وزيرة. وجود عدم الاهتمام الواسع الموجود بتاع الخوارج الموجودين في داخل أهل السنة والجماعة. أنا بقول لكم داخل أهل السنة والجماعة الخوارج الموجودين هم اللي بيخلوا شنو أنه عملية المهدي ما يولوها اهتمام لأنه إله اهتمام يعني أنه المهدي ما دام النبي قال يبقى من آل بيت النبي إذا يبقى في مراقبة لآل بيت النبي ومن هو من آل بيت النبي ومن هو ده بيربط علاقة بين الناس وبين آل بيت النبي عشان كده شنو موضوع المهدي ده جايلين زي كأنه موضوع ثانوي والأحاديث فيه متواترة. الحافظ السيوطي عمل رسالة كاملة في كتابه الحاوي للفتاوى يلا عشان كده قال زي شنو قال كالمهدي وكالجساسة. نحن نكتفي بالباب بتاع الكلمة بتاعت الجساسة دي. الجساسة هي شنو يا أخوانا؟ هي الناقة بتاع سيدنا صالح عليه السلام لمن أقرى آخر الناقة اللي هو أشقى الأولين وغدار ابن سالف الغسل لابن أبي طالب أشقر هنا عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين لمن أقرى الناقة عندها فصيل أم جبيل ثمود طلبوا آية معجزة تدل على أنك إيش يا صالح نبي تريد تلبي تطلع علينا شنو ناقة من الصخرة دي الصخرة أنت وحنت زي ما الحامل تعين يلا طلعت منها الناقة بتاعته وفي نفس الوقت ولدت فصيل والجنة بتاعه قدرها وأي ذول طلب الآية ربنا يجعله في النهاية ما بتنكر. الله قال نجيب ليك أنا زي ما أنا داير لما تختارها أنت بيبتلوك بحاجة ما بتنكر عليها. ولقد آتينا ثمود الناقة مصرة فشنو فظلموا بها بسببها لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. آخر حاجة ملوا فآقروا الناقة أقرى واحد لكن رام الربياني يعني قال فآقروا الناقة العذاب لا من جشال الفريق الفوق وخلى فريق التهد ولكن الله قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم دمدم بمعنى عمم كلهم أرغبوا الناقة قطعوا وأكلوا والفصيل وين جرى؟ خش وين؟ نفس الصخرة اللي مرقت من شنو؟ أمه. هو اللي بيظهر بعدين في آخر الزمان. قيل ياهو الجساس. وقيل الجساسة دابة الآن موجودة في الجزيرة، حديثها في صحيح مسلم، شافها من أخوان من الصحابة. تميم بن أوس الداري، شوفوا شرح الأربعين يا شيخ، شوفوا شرح الأربعين لحديث هنا يدين النصيحة، شاف الدجال وشاف شنو الجساسة، وجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسموها جساسة لأنها بتجسس له. يبقى القول الأولاني بأن الجساسة هي دابة الأرض، لهذا بيطلع الفصيل ده وشايل له شنو يا أخوانا، للدابة شايل لها محضرة، الناس دي كلها تمرك ماركة، تعرف الماركة؟ كلها تملي ماركة، ماركة مسلم وكافر. ده المعنى بقول الله عز وجل، ارجو كتب التفسير حتى عليه، إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يعني من جملة الأشياء الواجب عليك تؤمن بها أن نعيش جساسة جاية وهي دابة الأرض. اللهم أعلمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما واجعلنا ممن تناقش منه ولا تجعل وجهنا علينا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.